جزاك الله خيرا وبارك فيك وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم المؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي جارة تربيت معها وهي غالبا ما تأتي إلى منزلنا، وعندما تلتقي بي تسألني دائما عن حالي وأحوالي، هل إذا امتنعت عن الكلام معها أكون آثما؟ هذه الجارة لها حق الجوار أصلا، والأخ يقول إن بينهما عمرا، ولكن لا يجوز مثلا أن يصافحها. أما الكلام معها ففيه تفصيل. إن كان الكلام في خلوة فلا يجوز، إن كان الكلام في خلوة ولو في الشارع، إن كان الشارع خاليا فلا يجوز، وإن كان الكلام في غير خلوة كأن تكون متحجبة مع زوجها مثلا فتسأله عن حاله ويسألها عن حالها فلا حرج في هذا ما لم تظهر ريبة من أحد الطرفين. فإن ظهرت ريبة منع من أجل الريبة، لكن هذا في الكلام المعتاد كالسؤال عن الحال. أما الكلام الخارج عن المعتاد كالمزاح والضحكات فلا يجوز أن يتبادلها مع الجارة ولو كان بغير خلوة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. نضيئات اللي أيضا فيه الأهله قاف إن المتعارض ران المتعارض ناس عارضوها من نصي ألعوه يلعوها الله لصيبا ليكتمي آني عبر النصر من وحصيلة نوقين قداس رحيم وفلعل نلئاس هذا الذي يصح أن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة فهو أفضل من 40,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومن صلى 50 فهو أفضل من 50,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما هذا القيد الذي ذكره الأخ فلا يصح، ولا يجب على المسلمين أن يبقوا في المدينة 8 أيام. وما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، فحديث ضعيف في إسناده مجهول لا يصح أن يثبت به شيء من الدين، لكن الإنسان يصلي ما تيسر له. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا سائل يسأل عن حكم أخذ شيء من اللحية أو التقصير منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من المصيبة أيها الإخوة أن يسمع المسلم الحق فيهز الرأس ويسلي النفس لكن لا يشعر القلب بشيء. إعفاء اللحية واجب أوجبه محمد صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح لا يحتمل التأويل، فقال صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: اكرموا اللحى، وقال: ارخوا اللحى. فدل هذا على وجوب اعفائها وتركها. واجمع العلماء على تحريم حلقها بالكلية، وأما الأخذ منها فإن كان الأخذ فيما زاد على القبضة، يعني طالت اللحية فزاد عن القبضة فأخذ ما زاد عن القبضة، فهذا ليس فسقا، لكن المختار عندنا أنه لا يجوز، ليس فسقا لثبوت الفعل عن بعض الصحابة، لكنه لا يجوز لإطلاقات النصوص، وفعل الصحابة يحتمل الاجتهاد. فالواجب أن يعفيها الإنسان وأن يتركها الله، أن يتركها كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن يمتثل الإخوة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم في ذلك الخير في دنياهم وأخراهم. وأعجبني جدا بالأمس رجل سئلت عن دبلة الزواج في هذا المسجد بعد الدرس. دبلة الزواج معلومة، دبلة الزواج في اليسرى ودبلة الخطبة في اليمنى، فقلت إن الدبلة لا تجوز وهي حرام، لأنها ليست من أعمال المسلمين ولا تعرف في تاريخ المسلمين، وإنما هي مأخوذة من النصارى، ولهم في ذلك معتقد، لأنهم يعقدون العقد في الكنيسة، فيقول القسيس مثلا باسم الرب والعياذ بالله والابن وروح القدس، ثم يضع الخاتم في الرابع، وهو رمز عندهم للديمومة، ولذلك ولعل الناس يعرفون يضعون له ما يسمى بالمحبس، يعني دبلة ثم يوضع له خاتم آخر يحبسه، لأنه يدل على ديمومة النكاح فيحبس بالخاتم الآخر، ثم يعلقون استدامة النكاح به، وإذا سقط تشاءموا، وهذا حرام ولا يجوز للمسلم أن يفعله. أعجبني أحد الشباب، ما كان هو السائل، لكنه قال هذه الدبلة، فأشار إلى شيء في يده وهي هي، فلم أرد أن أباشره بها مباشرة، فقلت لا أدري، إن كانت الدبلة فهي هي، فوضع يده في أصبعه ونزع الخاتم، وما كان هو السائل، وهو من عامة المسلمين. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي قلبه وييسر أمره ويوفقه ويثبته، وأن يهدي جميع المسلمين. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز النظر، أو يقول هل من ينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة هل فعله هذا من الكبائر، وكيف تكون التوبة من ذلك؟ هذا الفعل من قربان الزنا، والله عز وجل نهانا عن قربان الزنا، فهو حرام. فإن كان الإنسان يدمن هذا الأمر ويعتاده فهذا يجعله من كبائر الذنوب، أما إن حصل منه مرة أو دون ذلك فهذا ليس من كبائر الذنوب، والخروج منه يسير سهل، إنما الأمر ندم على الماضي وإقلاع عن الفعل وعزم على عدم الرجوع، فيصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما رأي فضيلتكم في من يكتفي في طلب العلم بالأشريطة والكتب النافعة، علما أنه لا يوجد في بلادنا علماء ولا طلبة علم، هل هذه الطريقة يحصل بها طالب العلم العلم، أم عليه الجلوس إلى المشايخ؟ الأصل في العلم يا إخوة أن يؤخذ عن التلقي، لأن العلم ليس مادة علمية فقط، بل العلم سمت وأدب وأخلاق ومعاملة. فطالب العلم إذا حضر مع المشايخ أهل البصيرة يستفيد منهم السمت، يستفيد منهم الأخلاق، ويستفيد منهم العلم، ويؤثر هذا في نفسه العمل، لأن المعتاد أن الغالب أن طالب العلم يتأثر بشيخه في العمل، وهذا ينفعه إن اختار من كان من أهل السنة وعلى الخير. وأما الأشرطة فهي معينة ونافعة إذا انتقيت، وكذلك الكتب. فإذا لم يتيسر للإنسان عالم أو طالب علم فلا بأس أن يدرس على الأشرطة، لكن بشرط أن يجعل طلبه العلم إذ ذاك كطلبه العلم في الحلقة، يحضر كتابه ويقيد وينتبه، وإذا أشكل عليه شيء لا يتصدر له، لا يتصدر له، بل يسأل عنه أهل العلم ولو بعد حين يسجل. من الخطأ الكبير أن طالب العلم إذا واجهه إشكال حله بنفسه، لأنه يعني يقع في خطأ قد يبني عليه مسائل كثيرة. فالشاهد أن الاستعانة بالأشرطة والكتب أمر طيب، لكن لا يعتمد عليه على كل حال. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول هذا السائل: كيف نعرف إن كان الشيء من قبيل السنة التشريعية أو من قبيل العادة؟ لأنني سمعت بعضهم يقول أن إعفاء اللحية من العادة. هناك فرق أيها الإخوة بين الفعل وبين القول. القول تشريع، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا تشريع، إلا أن يرد دليل على خلاف هذا. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى، وفروا اللحى، اكرموا اللحى، ارخوا اللحى، لا ننظر إلى العادات، هذا تشريع. أما الفعل فالعلماء يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما يفعله بمقتضى الجبلة، يعني بمقتضى الخلقة، كحب بعض الطعام، هذا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إنسان يحب أنواعا ولا يحب غيرها، كحب الدباء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعه في القصعة، هذا أمر جبلي لم يتعلق به تشريع، فهذا لا تتعلق به سنة. لكن قد يرتقي المسلم بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحب ما يحب، وهذه درجة عالية في المحبة، أن الإنسان يصل إلى درجة يحب طبعا ما يحبه من يحبه. فبعض الناس إذا سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم يصبح محبا للدباء من غير تكلف، يحبه فعلا، فهذه درجة عالية ويثاب عليها الإنسان. والأمر الثاني ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى العادة، موافقة لعادة قومه، وهذا لا يتعلق به تشريع. وضابطه أن يكون الشيء موجودا في القوم، فيفعله النبي صلى الله عليه وسلم من غير حث عليه، كلبس العمائم على الهيئة المعروفة في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. العمائم تيجان العرب، وكانت العرب تلبس العمائم على تلك الهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فلبس العمامة على تلك الهيئة. العرب في جزيرة العرب كان الواحد منهم لا يسير إلا متكئا على سيفه أو عصا. لماذا؟ لأن جزيرة العرب كثيرة الهوام، فيحتاج أن يكون معه عصا يدفع عن نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسير هكذا موافقة لعادة قومه. هنا قال العلماء السنة أن تفعل ما يوافق العادة، فإن كانت العادة لبس العمامة كعادة العرب فالسنة أن تلبسها هكذا، وإذا كانت العادة أن تلبس العمامة كهيئتنا نحن اليوم فالسنة أن تلبسها هكذا. وإذا كانت العادة أن قومك لا يلبسون العمامة فالسنة أن لا تلبس العمامة. وكذلك إذا كانت العادة في القوم أن الإنسان يسير متكئا على عصا فالسنة أن تفعل هذا، وإذا لم تكن فالسنة أن تترك هكذا، لأن العلماء يقولون الاقتداء أن تفعل الشيء كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل الذي فعل، أن تفعل الشيء كما فعل على الوجه الذي فعل من أجل الذي فعل، هذا الاقتداء، أن تفعل الشيء كما فعله لكن ليس مطلقا على الوجه الذي فعله. إن فعله عادة فأنت تفعل العادة، إن فعله سنة فأنت تفعل السنة، إن فعله واجبا فأنت تفعله واجبا من أجل الذي فعل. كما قلنا إن كان من أجل التقرب تفعله من أجل التقرب، وإن كان من أجل موافقة العادة تفعل ما يوافق العادة. وأما الأمر الرابع الثالث فهو ما فعله تعبدا، وضابطه أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا أو يحث عليه، إما يفعله استقلالا كنومه على الجانب الأيمن. النوم على الجانب الأيمن لم يعرف في عادات العرب لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول السنة أن تنام على جانبك الأيمن. طيب سيأتي أمر إذا تردد في الفعل، نحن ذكرنا ضوابط مهمة، لكن لو تردد الإنسان في الفعل قالوا الأصل أن يحمل على التشريع لأنه الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل هل يجوز المكث في المدينة لطلب العلم الشرعي بدون تصريح، وهل هذا يعتبر معصية لولي الأمر؟ الذي قلناه مرارا إن من عاهد عهدا وجب عليه الوفاء بعهده، هذا الأصل. نعم. أحسن الله إليك. يقول يا شيخ لا يخفاك حقيقة بر الوالدين، فأريد السفر غدا إن شاء الله لأمي في الرياض، وذلك لأطلبها وأسألها بالله أن تترك الغيبة لأنها إذا رأت أنني أتيت إليها وتخسرت المال كذلك التعب، وليس لي حاجة إلا دعوتها لله، فلعل ذلك سبب في تركها الغيبة، لأني يا شيخ أحبها كثير ولها أعمال صالحة كثيرة، فما رأيك؟ جزاك الله خيرا. هذا من أعظم البر، من أعظم البر أن تأمر والدك بالمعروف بما يناسب مقامه. يعني الوالد رباك ويعرف من حالك ماذا كنت في الصغر وكيف كنت لا تحسن شيئا وهو الذي يحسن، فلا يحسن أن تباشره بالتعليم إلا إذا علمت من حاله أنه يحب هذا، ولكن تعلمه وتأمره بالمعروف بما يناسب مقامه. فتقول له مثلا: يا أبي، سمعت الشيخ في الدرس في الخطبة يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فما أدري هل سمعت شيئا غير هذا يا أبي؟ هذا صحيح؟ فتجعل المبادرة له، فهذا أطيب لقلبه، وهذا أحسن وأكمل. وكما روي عن السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما وأعلى منزلتهما ورضي عن أبيهما وأمهما، يحكى عنهما ويروى عن غيرهما أنهما رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فجاء إليه وقال: يا عماه، قد اختلفت مع أخي أينا يحسن الوضوء. فتوضأ أحدهما ثم توضأ الآخر، فقال: كلاكما يحسن الوضوء وأنا الذي أسيء. وهذا مهم، لأني مرة رأيت أحد طلاب العلم رأى رجلا قد تجاوز 60 قد أسبل ثوبه، فقال له: لا تسبل ثوبك. فقال: والرجل عامي، وكنا في مسجد. قال: أنا لي 60 سنة، أنت تعلمني؟ فتركه، فما بالك بالوالد؟ تنكر عليه؟ نعم، ومن أبر البر أن تنكر عليه، لكن بما يليق بمقامه. تأمره من أبر البر أن تأمره، لكن بما يليق بمقامه. وما ستفعل يا أخي عمل مبارك، فأسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يحقق مرادك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا أحب الله المؤمن ابتلاء، فهل إذا وقعت الفتنة دليل على أن الله يحب المسلم؟ انتبهوا يا إخوة، الابتلاء له من حيث الجملة سببان. السبب الأول تقصير العبد بالذنوب، فيصاب بالبلاء بسبب ذنوبه. والسبب الثاني قصور المسلم، بمعنى أن الله يريد به منزلة في الجنة، لكنه لا يبلغها بعمله، فيقول الله للملائكة: صبوا عليه البلاء صبا، من أجل أن ترفع درجته. وهما أمران. وإذا وقع البلاء بالإنسان فليحسن الظن بربه وليسئ الظن بنفسه، فإذا نظر إلى جانبه فليقول: هذا من ذنوبي، وكلنا خطأ، من أجل أن يدع الذنب. وإذا نظر إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى قال: لعل الله أراد بي خيرا، لعل الله أراد بي منزلة. ثم بعض العلماء سمعت منه أنه يقول: الإنسان في جانب نفسه يغلب جانب الذنوب، وفي جانب غيره يغلب جانب رفع المنزلة. يعني يقول: إذا وقع البلاء بنفسك فغلب جانب أنك أصبت من ذنوبك، وإذا وقع البلاء بأخيك فغلب جانب أن الله أراد رفعة منزلته من باب إحسان الظن بالمؤمنين. وهذا أمر حسن. وبعض الناس بالمناسبة إذا نزلت بأخيه مصيبة زاده مصيبة، بدل من أن يعزيه ويسليه أوقعه في المصيبة. إذا مات له ولد، إذا حصل له حادث، جاءه قال يا أخي هذا من ذنوبك، وهذا غلط، وإن كان قد يتضمن حقا لكن يسليه ويعزيه ويأتي بأسلوب حسن ويقول يا أخي من البلاء ما هو أجر لا يطلب، فإذا وقع كان خيرا للإنسان، كموت الابن، موت الطفل أجر عظيم لكنه لا يطلب، لا يطلب الإنسان أن يموت طفله، لكن إذا مات ففيه أجر عظيم، يبنى له بيت في الجنة. وأرجو أن تكون هكذا في بلائك، ونحن مقصرون ومذنبون، قد نكون أذنبنا ذنوبا يريد الله أن يكفر عنا من سيئاتنا، فالحمد لله ونحو هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز إعطاء الزكاة للإخوة؟ الأصل أنه يجوز إعطاء الزكاة للإخوة إلا في حالة واحدة، إذا لزمتك النفقة فأصبحت أنت المطالب بأن تنفق عليهم، إذ ذاك لا يجوز أن تعطيهم من زكاتك. لكن يستثنى من المنع يا إخوة مسألة ينبغي أن يتنبه لها، وهي مسألة سداد الدين. إذا كان سبب الزكاة الدين فإنه يجوز أن يعطي الأب ابنه من الزكاة، ويجوز أن يعطي الابن أباه من الزكاة، إذا كان سبب الزكاة ماذا؟ الدين، لأن وفاء الدين ليس واجبا عليهما. أما في غير هذا بسبب الفقر، بسبب المسكنة، فإنه لا يجوز للأب أن يعطي الأبناء لأن النفقة عليه، ولا يجوز للأبناء أن يعطوا الأب وإن على. نعم. أحسن الله إليك. يقول نويت أن أتصدق بمبلغ من المال لوجه الله، وقبل إعطائه تذكرت أنه قد حال الحول على المال الذي في حوزتي الذي بلغ النصاب، فأريد أن أعطي ذلك المبلغ على أساس أنه من الزكاة، هل في ذلك شيء؟ ما دمت لم تخرجه ولم تملكه له وأردت أن تجعله زكاة وهو من أهل الزكاة فلا حرج، أما إذا أخرجته له على أنه صدقة وبعد يومين راجعت الحساب فوجدت أن الزكاة واجبة فقلت تلك هي الزكاة فلا، لأنها خرجت من ذمتك. أما إذا كنت مجرد نية ولم تملك ثم أردت أن تجعلها من الزكاة وهو من أهل الزكاة فلا حرج. نعم. أحسن الله إليك. يقول كيف أعرف إذا كنت مصابا بالبخل أم لا، لأني في أغلب الأحيان لا أعطي السائل حيث أشك في حاله. البخل علاماته ظاهرة، منها البخل على من تلزم نفقته من الأبناء والزوجات والوالدين إذا كان يعني إذا كان فقيرين، فإذا كان الإنسان يبخل هنا فهذه علامة على أنه بخيل. وأشد البخل في الماديات هو البخل بالواجبات أي بالنفقة الواجبة. ومن علامات البخل أن لا يتصدق الإنسان ويعلل لنفسه بأن الناس يكذبون، بعض الناس لا يتصدق أبدا وكلما جاء يحاسب نفسه قال هؤلاء كذابون فلا يتصدق، فهذه علامة بخل. يا إخوة والصدقة تجوز حتى للغني، ليس من لازم الصدقة أن تكون على فقير محتاج، نعم الصدقة على الفقير المحتاج هي أفضل ما يكون، لكن يجوز أن تعطيه حتى ولو لم يكن فقيرا، تعطيه من الصدقة، ونحن نتكلم عن الصدقة لا عن الزكاة. فالإنسان يتصدق ولو شك في السائل يعطيه ما دام أن المسألة من الصدقة. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا

والأمر النوع الثاني أن يمدح بحق مع عدم أمن الفتنة. يمدح الإنسان في وجهه بحق مع عدم أمن الفتنة، يخشى عليه أن يفتن كما قلنا في المدح في الدرس، فهذا لا يجوز هذا المدح، ومن مدحه فقد قطع عنقه. وإذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا هو النوع. النوع الثالث المدح في الوجه مع أمن الفتنة، فهذا لا حرج فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومع عمر رضي الله عنه. والنوع الرابع مدح المسلم بما فيه في غير وجهه، وهذا مطلوب أن تنشر فضائل المسلم بما فيه، هذا أمر يعني مطلوب. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا: زوجتي ترتدي الخمار وطلبت منها كثيرا أن ترتدي النقاب، ولكنها رفضت برغم أنها ملتزمة بأمور كثيرة من أمور الدين وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن، فما حكم ذلك وبماذا تنصحني؟ الحمد لله أنت ذكرت شيئا طيبا من جهة اهتمامها، وأنت ذكرت طيبا شيئا طيبا من جهة أمرك لها، فمرها وواظب على أمرها واتبع الأساليب المناسبة في التأثير بها، وكما قيل لكل إنسان مفتاح، فانظر في المفتاح. وأنا أقول للإخوة مع الدعوة والأمر يجب الصبر، ولا سيما في بعض البلدان، فالمرأة تعودت على شيء ومن حولها لا يفعلون الذي تريده منها، فالأمر صعب عليها وشاق، فالأمر يحتاج إلى صبر. اصبر يا أخي، لا تعجل عليها، ما دامت مصلية قائمة بما يجب عليها من أركان الدين فاحمد الله واصبر عليها، ولكن مرها واتخذ الوسائل، وإذا كان بإمكانك أن تغلظ عليها وكان في ذلك فائدة فأغلظ عليها، لأنك راع ومسؤول عنها. لكن مع ذلك اصبر. بالأمس اتصل بي رجل من فرنسا أظنه طلق امرأته 30 مرة. لماذا؟ قال هي ترفض الحجاب. طيب ما حالها مع صلاتها؟ قال مصلية محافظة على الصلاة وتطيعني يا شيخ كثيرا، لكنها ترفض أن تتحجب، وأنا رجل التزمت من سنة وأحب الخير وأكره أن أراها لا تتحجب، وعندي منها أولاد وطلقتها 30 مرة أو أكثر فيما وصف لي، وطلاق نافذ يكفي منه 3. فقلت له: يا أخي، أنت تقول إنك من فرنسا وأنك أنت ما التزمت إلا قبل سنة وعندكم أولاد، معنى ذلك أنكم عشتم حياة مختلفة، وأنت الآن تريد أن تنقلها من تلك الحياة إلى حياة أخرى لا تعرفها، فالأمر يحتاج إلى صبر. وأنت كم بلغت الآن من العمر؟ 40، ما التزمت إلا من سنة، كما قال بتعبيره التزم وهو استقام. فاصبر على المرأة ما دامت محافظة على نعم مرها، واتخذ كل طريق ممكن، لكن اصبر عليها، لا تطلقها ما دامت مصلية، فالحمد لله لا يلزم أن تطلق، وما دامت يعني مطيعة لك وتفعل الخير، إلا في هذا الأمر لأنها ما ألفته. قلت له: فانقلها إلى مكان تألف فيه الحجاب، كان تقول لها مثلا: نريد أن نذهب فسحة لمدة أسبوع في مكان ما، لكن بشرط أن تتحجبي هناك. هنا لن أطلب منك حتى تألف، أو خذها إلى زيارة إلى عمرة. الصبر لابد منه يا إخوة، ولابد أن نراعي الأحوال. البلدان تختلف والأحوال تختلف، فالإنسان الداعية يجب أن يكون صبورا حكيما، ويفرق ما بين فيه ما فيه مفاصلة وما لا مفاصلة فيه، حتى يكون على بصيرة ويكون صالحا مصلحا. وإلا كان كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إذا حدثت فتنة في بلدي ولم أعرف أين الحق، هل أعتزل هذه الفتنة؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي ويتبين أن الفتن هناك علامات على الحق يؤخذ بها، فإن انبهم أمر العلامات في هذه الحال سنعتزل، كما سيأتي إن شاء الله في درس الغد. نعم. يقول: توضأت ثم لبست السراب ثم دخلت الخلاء ثم توضأت ومسحت على السراب ثم خلعت السراب، فهل أنا على وضوء أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي أختاره وأفتي به، أن من مسح على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ولم يكن على طهارة سابقة، يعني طهارته إنما هي بالمسح فقط، أن وضوءه ينتقض. فإن كان قريب عهد بالوضوء، يعني لا زال لم تجف أعضاؤه، غسل قدميه فقط. وإن كان بعيد عهد بالوضوء فإنه يغسل قدميه. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لم تثبت طهارة الرجل بالخف أو الجورب إلا إذا كانت مغطاة، فإذا لم تكن مغطاة فإن القول بالطهارة لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ذكر عن علي رضي الله عنه أثر هو شاذ. نعم. يقول: رجل زنى بامرأة ثم عقد عليها عقدا شرعيا صحيح وقد تزوجها، فهل يصح هذا الزواج مع أنه يقول إني تبت إلى الله عز وجل؟ المسألة هنا فيها أمور. الأمر الأول: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للعفيف أن ينكح الزانية، ولا يجوز للعفيفة أن تنكح الزاني. فإذا كانت المرأة زانية وتاب الرجل، فإن ننظر في حال المرأة، فإن تابت المرأة فإنه يزول الوصف المانع، وإن كانت لم تتب وهو عفيف قد تاب فلا، لا ينكحها. الأمر الثاني: كونه نكح المرأة التي زنى بها، إذا قلنا إنها تابت، إن لم تكن حامل منه وعقد عليها فلا حرج في هذا، والعقد صحيح. لكن إن عقد عليها وقد أحملها من الزنا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العقد لا يصح، فلا يصح العقد على امرأة حامل بغير نكاح، وقلت بغير نكاح احترازا من الرجعة إذا كانت حاملا منه، لأن الحمل هنا من نكاح. وعليه فلا يصح العقد على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويجب تجديده بعد وضعها للحمل. وأما الأمر الأخير فلن أشرحه. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للمسلم أن يحمل القرآن ويقرأ فيه دون أن يكون على وضوء؟ أما إن كان على جنابة فلا يجوز، وأما إن كان على حدث أصغر، فالذي عليه الجمهور أنه لا يمس المصحف إلا متطهرا، وهذا أحوط وأليق بالعبادة، أن لا يمس المصحف إلا متطهرا. أما إن كان سيقرأ قراءة من غير مس المصحف فلا يشترط له الوضوء، لا يشترط له الوضوء. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أشكل علي الجمع بين حصول الخرق وقول النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث: يعيده الله أشد ما كان. لا لا إشكال، نشرحه غدا إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.